السنة 42 بعد 600 الهجرة دارت معركة غزة بين الجيشين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة محاضرات الحروب الصليبية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، التي ألقاها ضمن سلسلة محاضراته عن التاريخ السياسي الإسلامي. والآن نترككم مع الشريط الرابع والأخير. بعد هذه التطورات الخطيرة في الجانب الصليبي والتي نتج عنها فقدانهم لأورشليم كما يسمون بيت المقدس، قام بطريرك بيت المقدس بإرسال مندوبين عنه إلى البابا وإلى ملوك أوروبا ليطلعوهم على ما أحدثه الخوارزمية من احتلال لبيت المقدس ومن أضرار كبيرة لحقت بكنيسة القيامة. ولذلك دعا البابا إنوسنت الرابع إلى عقد مجمع كنسي في مدينة ليون الفرنسية، وعقد هذا المجمع في السنة 43 بعد 600 الهجرة. وكانت توصيات هذا المجمع الكنسي الصليبي هو ضرورة إرسال حملة صليبية إلى الأراضي الإسلامية لمعالجة هذه المستجدات الخطيرة. وهذه الحملة كما هو معلوم هي الحملة الصليبية السابعة. الملك الفرنسي لويس التاسع، وهو من الملوك الصليبيين المتعصبين جدا، لذلك هذا الملك يلقب بالقديس. هذا الملك كان قد مرض بمرض خطير قبل أن يعقد مجمع ليون الكنسي، فنذر هذا الملك إن شفي من مرضه أن يقوم بحملة صليبية سابعة. ولما شفي من مرضه أخذ يعد العدة لهذه الحملة الصليبية الكبيرة، واستمرت الاستعدادات لهذه الحملة الجبارة لمدة 3 سنوات. ولما فرغ من استعداداته هذه غادر فرنسا في جماد الأول من السنة 46 والستمائة بعد الهجرة، وبعد الستمائة الهجرة السنة 46 بعد الستمائة الهجرة غادر فرنسا في جماد الأول منها، واصطحب معه زوجته وأخويه روبرت دي أرتوا وشارل دي أنجو، أخوي أميرين من أمراء الفرنسيين. وتوجهت أيضا هذه الحملة أولا إلى جزيرة قبرص، وبقى لويس التاسع بقواته الكبيرة في قبرص إلى صفر من السنة 47 بعد 600 للهجرة. ثم بعد ذلك تحرك الأسطول الفرنسي الكبير متوجها إلى دمياط، واستطاع أن يحتل المدينة في 22 من صفر من السنة 47 بعد 600 للهجرة. ولم تصادفهم مقاومة تذكر، يعني مقاومة بسيطة واجهتهم لكنهم سحقوها، إذ أن الأهالي وحماة المدينة من أعراب بني كنانة صالح أيوب عين وعهد إلى أعراب بني كنانة أن يحموا مدينة دمياط، لكنهم فروا لما أتتهم القوات الصليبية وتركوا المدينة الإسلامية مشرعة الأبواب. ومن دمياط أرسل الملك الصليبي رسالة إلى الملك نجم الدين صالح أيوب، رسالة تهديد ووعيد يقول له فيها: إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا. هذه سوف أقرأها عليكم حتى ننقلها كاملة. يقول: إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل رجالهم ونرمل نساءهم ونسبي بناتهم وصبيانهم. وذكر له أيضا في هذه الرسالة أنه لا بد أن يهاجمه مهما فعل وأظهر من فروض الطاعة والولاء، لا بد أن يهاجمه. نعم، هذا الكلام أيها الأخوة يقوله من؟ لويس التاسع أو لويس القديس، لويس الملك الفرنسي الصليبي، لويس ابن الملكة القشتالية بلانش، لويس الفرنسي الذي يقوم أخواله القشتاليون الصليبيون في الأندلس بتنزيق المسلمين وذبحهم، القشتاليون الذين حرم عليهم بابا روما الكاثوليكي المساهمة في الحملات الصليبية في المشرق الإسلامي، وأن تكون حملاتهم الصليبية كما قلنا قبل ذلك في الأندلس. لو تذكرون في تاريخ السياسي المغرب الأندلس وصلت أنا في هذه الناحية. رسالة لويس هذه لما وصلت للسلطان المسلم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل، وكان على فراش المرض، لما سمعها خنقته العضلات من الغيظ، وأمر بأن يكتب إلى الملك الفرنسي رسالة يرد بها على هذا التهديد الأجوف. استولى أيضا الصليبيون لما دخلوا على دمياط، فاجأوا أهالي دمياط، قلنا الحرب الكثير، فلما دخلوا هذه المدينة استولوا على الكثير من المؤن والآلات الحربية، الأعتداء الحربية، ثم أيضا قاموا بتحويل جامع دمياط إلى كنيسة أسموها كنيسة مريم العذراء. وبقى لويس بقواته في دمياط لمدة 5 أشهر ينتظر وصول أخيه الكونت الفونسو ومعه بعض الإمدادات التي أرسلوا في طلبها. لما وصل الذين فروا من دمياط إلى بلدة أشموم طناح في الدلتا، هذه البلدة موجودة، بلدة أشموم طناح في الدلتا، لما وصل الذين فروا من دمياط إلى بلدة أشموم طناح في الدلتا حيث يقيم السلطان نجم الدين صالح أيوب، وكان قد اشتد به المرض بدرجة خطيرة، أمر بأن يشنق من وقع بيديه من رجال قبيلة كنانة، وذلك لأنهم فروا من المدينة وهم حماتها. أما المماليك التركمان أيها الأخوة، أنه أيضا قام بتأنيبهم ويعني زجرهم كما يقولون، وأصفهم بأنهم جبناء، لذلك ظن المماليك أن الصالح أيوب يريد أن يبطش بهم كما فعل مع أعراب كنانة، وتآمروا على قتل الملك نجم الدين الصالح أيوب، ولكن كبيرهم فخر الدين قال لهم أنه يحتضر فاتركوه، فإن تعافى فعليكم به، لكنه طبعا اشتد عليه المرض، ولذلك نقلوه إلى قلعة المنصورة. منصورة قلنا بناها والده السلطان الكامل محمد، وهي قريبة من دمياط، وأرسلوا يطلبون التعزيزات العسكرية من القاهرة، فوصلت السفن النهرية من القاهرة تحمل المقاتلين وتحمل العتاد والمؤن استعدادا لمواجهة الصليبيين. يعني أيها الأخوة، الجيش المصري معروف جيش عريق، ويبادر دائما الحقيقة في الملمات، وأهالي مصر يبادرون دائما في الملمات، هذا تاريخ أيها الأخوة، نحن لا نمدح أحدا على أحد، يعني هذا تاريخ أيها الأخوة، اقرأ التاريخ وتعرف معدن الشعوب، معادن الشعوب. مصر هذه تبقى دائما مهما صنعوا، فمصر هي مصر، قلعة شامخة أيها الأخوة. أتت التعزيزات لكي تواجه هذه الحملة الصليبية الكبيرة، الحملة السابعة، حملة استعد لها هذا لويس التاسع لمدة 3 سنوات كما قلنا، هي حملة مدمرة لابد من مواجهتها بكل عنف وبكل قوة. شن المسلمون غارات خاطفة على الصليبيين الذين كانوا قد غادروا دمياط وعبروا إلى الضفة الغربية من النيل، وترك الصليبيون في دمياط النساء والعاجزين عن القتال. أما أعراب مصر، أعراب البادية، بدو مصر، فإنهم أيضا قاموا بشن غارات سريعة وخاطفة على الصليبيين، وأسروا الكثير من المقاتلين الصليبيين، وكان كل من يقع أسيرا يرسل إلى القاهرة. ثم بعد ذلك وصلت الإمدادات الصليبية من فرنسا بقيادة الكونت ألفونس دي بواتيه، وبادروا بعقد مجلس حربي بعد وصول هذه الإمدادات من فرنسا، وقرروا أن يهاجموا القاهرة، ولذلك عبروا بقواتهم الكبيرة إلى الضفة الشرقية للنيل، وبدأوا زحفهم على المدينة الإسلامية الكبرى في شعبان من سنة 47 بعد 600 الهجرة. ثم بعد 3 أيام توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، وتصرفت جاريته شجرة الدر، وعلى غير عادة النساء، توفيق من الله سبحانه وتعالى، تصرفت بحكمة كبيرة ولعبت دورا بارزا في هذا الموقف العصيب، إذ أنها قامت بإخفاء خبر وفاة السلطان عن الجنود وعن الناس كلهم، إلا عن الطواشي جمال الدين محسن الصالحي والأمير فخر الدين بن الشيخ، وهما من كبار رجال الدولة. لا شك أن تصرفها هذا كان حازما جدا، وذلك حتى لا يقع الخلل والاضطراب في صفوف القوات الإسلامية في هذا الموقف الصعب أيها الأخوة. ثم قامت أيضا بدعوة الأمراء والقادة، دعتهم إلى اجتماع وقالت لهم إن السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده الأمير المعظم توران شاه. توران شاه في ذلك الوقت ابن الصالح نجم الدين أيوب، كان حاكما للحصن كيفة في ديار بكر، أرض الأكراد هناك، ديار بكر الآن موجودة في جنوب تركيا كما تعرفون، وكذلك بأن تحلفوا للأمير فخر الدين بن الشيخ قائدا عاما للجيش المصري. ثم أرسلت أقطاي، أقطاي هو زعيم أو قائد المماليك البحرية أرسلته على جناح السرعة لإحضار الأمير المعظم توران شاه من حصن كيفة. ومع كل هذه الاحتياطات تسربت أنباء وفاة السلطان الملك صالح أيوب إلى الجميع ووصلت حتى إلى الصليبيين. خبر كما يقولون السر إذا جاوز الاثنين شاع. الآن أيها الأخوة أريد أن أفصل لكم كثيرا في الأحداث الحاسمة التي صاحبت الحملة الصليبية السابعة على مصر. أريدكم معي أن تتخيلوا خريطة مصر. الصليبيون زحفوا من قاعدتهم في الضفة الشرقية للنيل، وكانت هذه القاعدة تواجه دمياط، وهم في شمال مصر، وسوف يكون زحفهم جنوبا باتجاه القاهرة. كانوا يسيرون في طريق تحيط به المياه من ثلاث جهات، إذن لابد لهم أن يمروا بمدينة المنصورة إذا أرادوا الوصول للقاهرة. المنصورة تعترض. المنصورة هذه تمركز بها الجيش المصري، وأخذ يشن منها غارات مرهقة على الجيش الصليبي الزاحف الكبير. وكانت السفن الصليبية المبحرة في النيل تساير القوات الصليبية الزاحفة برا، يعني تمشي معهم وتحمل لهم الإمدادات من دمياط. ووصلت القوات الصليبية في زحفها إلى أن وصلوا إلى رأس جزيرة دمياط، ولم يفصل بينهم وبين القوات المصرية المسلمة في المنصورة إلا نهر أشموم، وهو أحد أفرع دمياط المتفرع من النيل الكبير. وكما قلنا المصريون يسمون فرع أشموم ببحر أشموم، وذلك لأن النيل كالبحر الصغير من عظمه. ولما وصلوا إلى هذا الموقع أصبحوا محاطين بالمياه من جهتين. الجهة الثالثة التي كانت تقع خلف القوات الصليبية الزاحفة أمر الملك الصليبي لويس التاسع بأن تحفر بها حفر كبيرة وتملأ هذه الحفر بالمياه، وذلك حتى لا يؤتون من الخلف. أما الجانب الغربي فكانت السفن في النيل تقدم لهم الحماية. لويس التاسع أيها الأخوة تمكن أن يعبر بقواته بحر أشموم عن طريق مخاضة. هذه المخاضة تسمى مخاضة سلمون، وقام بإرشاده إلى هذه المخاضة أهالي بلدة سلمون وهم من أقباط مصر. وهذا الكلام يقوله المؤرخ العيني في كتابه عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان، عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان، وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية وقاموا بنشره في الآونة الأخيرة. لما شاهد قائد الجيش المصري الأمير فخر الدين بن الشيخ هذه التطورات أمر بحشد القوات وتواجه مع الصليبيين، ولكن داوية المجرمين الأشداء تمكنوا من نصب كمين للقوات المصرية، وقتل قائد الجيش المصري. وكادت هذه الحادثة أن تحسم المعركة لصالح الصليبيين، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى قام الأمير الفرنسي روبرت دي أرتوا بالهجوم بقواته على المنصورة دون أن ينتظر عبور بقية القوات الصليبية التي يقودها أخوه الملك. وتوغل روبرت دي أرتوا في الخطوط الإسلامية التي عادت تنظيم صفوفها بقيادة المملوك بيبرس البندقداري، وهو تزعم كتائب المماليك الصالحية. المماليك الصالحية نسبة للملك الصالح نجم الدين أيوب الذي أحضره. وانقض هذا القائد المسلم بقواته انقباض الأسود وأبادهم، وقتل منهم 1500 رجل من ضمنهم الأمير روبرت دي أرتوا وعدد كبير أيضا من أمرائهم، وقتل من الداوية 285 فارسا من الداوية خبثاء. ونجا من الداوية المجرمين الأنجاس فقط 5 رجال. وهذه هي المعركة أيها الأخوة تسمى أيضا معركة المنصورة الثانية. المنصورة الأولى كما تذكرون هي المعركة التي استسلم فيها جين دي برين لقوات الإسلامية المشتركة للكامل والمعظم والأشرف. هذه المنصورة الأولى. المنصورة الثانية هذه هي التي قتل بها روبرت دي أرتوا، وقتل من الداوية صرب تلك الأيام، قتل منهم 285 فارس وما نجا منهم إلا 5 فقط. نتيجة لهذا الخلل الخطير في الجبهة الصليبية أمر الملك الفرنسي ببناء جسر خشبي عبر عليه مع قواته، وفور عبورهم تلقاهم فرسان المماليك أسود الإسلام في تلك الأيام، وشنوا عليهم هجوما شاملا شارك معهم به بقية الجنوب المسلمين من المشاة وكذلك رجال القبائل البدوية المصرية. وبسرعة قام هذا الملك الفارس الصليبي المحنك بتنظيم صفوفه لاحتواء هذا الهجوم الهجوم الكبير والصاعق، وواجه هجوم المسلمين بشجاعة فائقة وثبت في المعركة واستطاع أن يصد هجوم المسلمين، وتراجع المسلمون لما حل الظلام إلى مواقعهم. ولكن كان موقف الصليبيين في غاية السوء مع نجاحهم في صد هذا الهجوم، إلا أنهم يعني مع هذا النجاح مع نجاحهم في صد هجوم المسلمين إلا أن الموقف كان في غاية الصعوبة، ونال منهم التعب والإجهاد وزاد موقفهم سوءا. أيضا وصول الملك المعظم توران شاه بقواته إلى المنصورة بعد هذه المعركة ب17 يوما، إذ أن الملك المعظم توران شاه وصل في ذي القعدة من السنة 47 بعد 600 للهجرة. لما وصل الملك المعظم بقواته أمر بأن تحمل سفن مفككة على ظهور الجمال، ثم قام بتركيبها وإنزالها في بحر المحلة. البحر هنا طبعا نقصد به النهر. وبذلك تمكن المسلمون من قطع طريق الإمدادات النهرية من دمياط عن الصليبيين، ثم قامت سفن المسلمين بالهجوم على سفن الصليبيين، وتمكنوا في يوم واحد فقط من الاستيلاء على 250 سفينة محملة بالمؤن والإمدادات. نشاهد التكتيك هذا، تقريبا هو نفس التكتيك الذي اتبع في الحملة الصليبية الخامسة، نفس التكتيك من قبل الصليبيين ونفس المواجهة تقريبا، لو لا تخاذل الكامل نقول نفس المواجهة تبعها أيضا الجيش المصري الإسلامي الكبير. هذه التطورات يعني التي حدثت جعلت الملك الصليبي الفرنسي لويس التاسع يدرك أنه لا أمل له أبدا وأنه مثل الفأر في المصيدة، لذلك طلب أن يتفاوض مع المسلمين. ولكن الملك الأيوبي توران شاه رفض هذا الطلب، وبالتالي أسقط في يد لويس التاسع، وما كان أمامه إلا الانسحاب بقواته المنهكة شمالا باتجاه دمياط، والمسلمون يتعقبونهم ويمزقونهم بغاراتهم الرهيبة. ولما وصلوا في انسحابهم إلى فارسبور مرض الملك الصليبي ومعظم رجاله. لماذا أيها الأخوة أتاهم هذا المرض الفجائي؟ لأنهم كانوا لمدة طويلة في أرض تحيط بها المياه من كل جهة، أرض مستنقعات. وهنا طبعا انتهز المسلمون هذه اللحظة المناسبة وشنوا الهجوم النهائي على قوات لويس التاسع، وتمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة وساحقة بالصليبيين، فقتلوا منهم الآلاف وجرح منهم الآلاف وفقد الكثير منهم وأسر الجميع وحرقت سفنهم أيضا. ووقع الملك الصليبي الكاثوليكي الفرنسي لويس التاسع أسيرا في قبضة المسلمين، وسقط ذليلا خانعا خائفا في يد الجيش المصري المسلم. وسيق هذا الملك الصليبي الجبار مكبلا بالقيود والأغلال، سيق إلى المنصورة نصرها الله، وسجن في دار القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان. هذه الدار لا تزال موجودة كما تعرفون، وتكفل الطواشي صبيح المعظم بحراسته. وهذه أيها الأخوة المعركة الأخيرة هي معركة فارسبور. إذن أيها الأخوة، بعد هذه المعركة الشهيرة والحاسمة والكبيرة معركة فارسبور، يعني سقط هذا الملك الصليبي أسيرا بيد القوات المصرية. للأسف الشديد بعد هذا الانتصار الحاسم والكبير قام المماليك بقتل الملك المعظم توران شاه ابن نجم الدين الصالحي. لماذا قتلوه أيها الأخوة؟ قتلوه في 27 من محرم السنة الثانية 48 بعد 600 الهجرة. سبب ذلك أنه هذا المعظم توران شاه لم يكن لائقا للحكم، كان طائشا وأيضا له مجالس يشرب بها الخمر. في مجالسه كان يتوعد المماليك البحرية، توعدهم بالقتل، وكان إذا جلس في مجلس شرابه يقوم بضرب الشموع المصفوفة في مجلسه يقوم بضربها بسيفه ويسقطها الواحدة تلو الأخرى، ويسمي كل شمعة باسم أحد قادة الممالك البحرية ويقول هكذا أصنع بهم. كما أيضا أنه قام بتوعد شجرة الدر جارية أبيه وزوجة أبيه أيضا نجم الدين صالح أيوب، هذه الامرأة القوية اتهمها أيضا لأنها أخفت ثروة أبيه عنه، ونتيجة لهذه التصرفات الطائشة من تورانشاه عزمت شجرة الدر والممالك البحرية على التخلص منه، فقاموا بالهجوم عليه وضربه عز الدين آيبك تركماني على يده بالسيف فقطع بعض أصابعه، ففر محتميا بقصر من الخشب على النيل، يعني مثل العوامة أو مثل الشاليه، فقاموا بملاحقته وحصاره وأضرموا النار في هذا القصر الخشبي، فخرج يصيح مستجيرا برسول الخليفة العباسي الذي كان يزور مصر في تلك الأيام، السفير أو رسول الخليفة العباسي استجار به، وحاول هذا رسول الخليفة العباسي أن يحميه لكنهم طبعا لم يستمعوا له، فألقى تورانشاه بنفسه في النيل فتبعوه وغطس بالنهر، فانتظروه إلى أن يعني يخرج، لما رفع رأسه ليتنفس قطعوه بسيوفهم وضربه بيبرس البندقداري بالسيف على كتفه، فخرج السيف من تحت إبطه الآخر وداسوه بأرجلهم، وتركت جثة آخر الملوك الأيوبيين لمدة 3 أيام بالعراء ثم دفن بعد ذلك. انظروا إلى النهاية المأساوية للدولة الأيوبية في مصر. بعد مقتل تورانشاه أيضا دارت المفاوضات بين الصليبيين المنهزمين والمسلمين المنتصرين، وانتهت بجلاء الصليبيين عن دمياط وتعهدهم بعدم مهاجمة مصر مرة أخرى، وكذلك يطلق أسارى المسلمين، وتعهد أيضا المسلمون بأن يطلقوا بعض أسر الصليبيين ويطلقوا باقي أسر الصليبيين إذا دفعت فدية كبيرة مقدارها 300,000 دينار، واتفقوا كذلك على أن تكون مدة الصلح 10 سنوات. الملك الفرنسي والصليبي هذا الكاثوليكي المتعصب لويس التاسع ابن الملكة بلانش القشتالية الكاثوليكية الصليبية المتعصبة أيضا غادروا دمياط إلى عكا عاصمة مملكة بيت المقدس، فوصل إلى عكا في صفر من السنة 48 بعد 600 هجرة، واستقبله الصليبيون باحتفال كبير وبقى في الشام لمدة 4 أعوام أخرى، وترك الحكم في فرنسا تحت وصاية أمه القشتالية المتعصبة بلانش. في الشام أصبح لويس التاسع الملك الصليبي الفرنسي زعيما لكل الصليبيين الموجودين في الشام، والتفوا حوله وكانت كلمته نافذة على الجميع بما في ذلك الداوية، وقام أيضا لويس بتحصين المدن الصليبية مستغلا بذلك الخلاف الذي نشب بين المماليك في مصر والأيوبيين في الشام، ووصل الأمر للأسف الشديد بالفريقين المسلمين بين المماليك والصليبيين، وصل أول الأيوبيين وصل الأمر بأنهما قاما بالمزايدة على كسب ولاء الملك الصليبي المهزوم، وعرض عليه كلا الطرفين التحالف ضد الطرف الآخر، ويكون ثمن هذا التحالف هو الثمن الذي كان قد أعطاه الكامل من قبل، هو يعني أن يعطوه القدس وإطلاق سراح الأسرى الصليبيين، ولكن الله سبحانه وتعالى وحد كلمة المسلمين ضد عدوهم المشترك واجتمعوا لقتال الصليبيين. في أثناء وجود لويس التاسع في الشام عقد اتفاق بين الحشاشين الإسماعيلية النزارية الباطنية ممثلين بشيخ الجبل، ومع الصليبيين ممثلين بلويس التاسع، وهؤلاء الجبناء المارقين طائفة الحشاشين هذه كانوا يدفعون إتاوات للداوية والإسبتالية بينما كانوا حربا على الإسلام وأهله، كما نظرنا من استعراضنا لتاريخه. أيضا كذلك حاول لويس التاسع أن يعقد تحالفا مع المغول ضد المسلمين، ولكن هذا التحالف لم يتم لأن المغول اشترطوا لعقد مثل هذا التحالف أن يدخل لويس التاسع وهو الملك الفرنسي الكبير أن يدخل في تبعية المغول، وطبعا أيضا كانوا قد أجابوا مندوب البابا الكاثوليكي في روما إنوسنت الرابع، بابا إنوسنت الرابع كان قد أرسل لهم مندوبا فأجابوه لكي يعقد معهم تحالفا ودعوهم للدخول في النصرانية، فردوا عليه بنفس الرد، قالوا تدخل في تبعيتنا أولا ثم ننظر في طلبك. وطبعا البعض ما يقبل بذلك، ولا لويس التاسع، والحمد لله لم يتم مثل هذا الحدث. مرة أخرى أيها الأخوة نعود للكلام عن الأوضاع في مصر بعد مقتل تورانشاه. نلاحظ هنا أيها الأخوة أن مصر كانت في ذلك الوقت هي العمود الفقري للعالم الإسلامي، وأعتقد والله صادقا وعن قناعة تامة أن دورها هذا لا يزال مستمرا إلى أيامنا هذه، وسوف يستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد مقتل تورانشاه أيها الأخوة، قام المماليك البحرية بتنصيب قائدهم عز الدين آيبك التركماني، عينوه سلطانا على مصر ولقبوه الملك المعز، وساروا إلى القاهرة، ولما وصلوها نصبوا لهم صبيا صغيرا من بني أيوب له من العمر 10 أعوام اسمه مظفر الدين موسى. مظفر الدين موسى ابن يوسف بن إقسيس ابن الكامل محمد، ولقبوه بالملك الأشرف، وجعلوا عز الدين آيبك قائدا لجيشه، لا تزال يعني في قلوبهم التبعية لبني أيوب، وأرسلوا بهذه الترتيبات إلى الشام، فلم يستمع لهم أحد من أمراء الشام، وانفرد بعد ذلك المماليك بحكم مصر. وكانت كل هذه الترتيبات تتم بمعرفة شجرة الدر أم خليل، وتزوجت بعد ذلك شجرة الدر من عز الدين آيبك التركماني، وأصبحت هي الآمرة الناهية. ثم في السنة 52 بعد 600 الهجرة قام عز الدين آيبك بعزل الملك الأيوبي الصغير الأشرف موسى، وأرسله إلى عماته في الشام. في ربيع الأول من السنة 55 بعد 600 الهجرة أيضا أمرت شجرة الدر جواريها أن يمسكن لها عز الدين آيبك وهي تضربه بقبقابها، والجواري يعركن مذاكيره حتى مات هذه الميتة الخبيثة. وسبب غضب شجرة الدر على عز الدين آيبك أنه طبعا سمعت أنه أو عزم على الزواج من ابنة حاكم الموصل عز الدين لؤلؤ، فقامت شجرة الدر التي تعتقد أنها هي صاحبة الفضل الأول في إيصاله إلى سلطنة مصر، قامت بقتله بهذه الطريقة. وفي رواية أخرى أنها دست له 5 من المخصيين البيض قاموا بالهجوم عليه في القصر وخنقوه بعمامته. وفي الحال طبعا كان رد فعل المماليك، مماليك عز الدين آيبك عنيفا، وكان يقودهم المملوك سيف الدين قطز، قاموا بالهجوم على شجرة الدر وقتلوها وألقوها على مزبلة في مكان القمامة جلكم الله، ألقوها غير مستورة العورة مكشوفة العورة. وقام المماليك بتنصيب نور الدين علي ابن عز الدين آيبك ولقبوه بالملك المنصور. واختلفوا في عمره، في من يقول عمره كان 5 سنوات، وفي من يقول أنه كان ابن 15 سنة، على كل حال أنه يعني صبي صغير. في الرابع من المحرم من السنة 57 بعد 600 للهجرة، وفي ظل خطر المغول، قام سيف الدين قطز بالقبض على المنصور علي وخلعه وتولى منصب السلطنة وتلقب بالملك المظفر قطز. أيها الأخوة، أريد أن أعطيكم نبذة صغيرة عن المماليك في مصر. باختصار بسيط نستطيع القول أن المماليك هم الذين اشتراهم الملك صالح نجم الدين أيوب ليكون بهم كتائب من الجند والحرس الشخصي، ليكونوا له عونا على الأكراد. أكراد كما هو معلوم هم أساس الجيش الأيوبي، وكان الأكراد يكرهون نجم الدين أيوب. ومماليك صالح أيوب كانوا من الجنس التركي، وكما سبق أن قلنا أن الجنس التركي يضم شعوبا كثيرة. صالح أيوب قام بتعليم مماليكه وتأديبهم على أحسن وجه، إضافة إلى تربية عسكرية صارمة. ونلاحظ هنا أيها الأخوة التشابه بين المماليك وبين الانكشارية الذين ظهروا بعد ذلك في الدولة العثمانية. وأيضا بنى للمماليك قلعة بجزيرة الروضة بالنيل، ولذلك عرفوا بالمماليك البحرية، لأن المصريين كما قلنا يسمون النيل بالبحر، أو يسمونهم أيضا بالمماليك التركية لأنه بنى لهم يعني قلعة في النيل سموا بالمماليك البحرية، ويسمون أيضا بالمماليك التركية لأنهم من الجنس التركي. وكان منهم جيل السلاطين العظماء مثل المظفر قطز والظاهر بيبرس وقلاوون الصالحي والأشرف خليل. وحكم هؤلاء المماليك البحرية أيها الأخوة مصر من بداية سنة 48 بعد 600 الهجرة إلى السنة 84 بعد 700 للهجرة، يعني لا شك أنها فترة طويلة تقريبا 136 سنة. بعد ذلك سيطر المماليك الشراكسة الذين اشتراهم السلطان قلاوون الصالحي، أقول سيطروا على الأوضاع منذ السنة 84 بعد 700 الهجرة، وهم الذين حكموا مصر والشام، ثم تم القضاء عليهم من قبل السلطان العثماني سليم الأول في السنة 23 بعد 900 الهجرة، لما هزمهم في معركة مرج الدابق التي سبق وتكلمنا عنها في سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. ومن أشهر سلاطين المماليك الشراكسة السلطان الظاهر برقوق والأشرف قانصوه الغوري، وكان هو آخرهم، لكن طبعا أتى بعد ذلك طومان باي الذي شنقه السلطان سليم على باب زويلة، وهو أحد أبواب سور القاهرة كما قلنا قبل ذلك. المماليك الشراكسة أيضا يعرفون بالمماليك البرجية، وذلك لأن السلطان قلاوون جعل سكنهم في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونسبوا إلى أبراج هذه القلعة فسموا بالشراكسة أو بالبرجية. لا شك أيها الأخوة أن المماليك لعبوا دورا كبيرا في التاريخ الإسلامي، وتجلى ذلك في تصديهم لخطر المقول لما نصرهم الله على المغول في عين جالوت، معركة هذه الإسلامية الكبرى، هذه جرت في رمضان من سنة 58 بعد 600 الهجرة، وكذلك لما انتصروا على المغول في معركة شهيرة جدا كبيرة، معركة حمص التي جرت في رجب من السنة 80 بعد 600 الهجرة، وهم أيضا الذين جددوا الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن انقطعت الخلافة كما تعرفون. يعني أتى لهم من أثبت نسب أحد الأمراء العباسيين فنصبوه خليفة في مصر، وابتدأت الخلافة العباسية في مصر منذ تلك الأيام، إلى أن طبعا بعد ذلك انتزعها منهم السلطان العثماني سليم الأول لما انتصر على المماليك ودخل القاهرة كما قلنا في السنة 23 بعد 900 للهجرة، انتصر على المماليك في معركة مرج دام. أيضا أيها الأخوة، المماليك اهتموا كثيرا بإنشاء المدارس والمساجد، وكانت دولتهم الحقيقة من دول الإسلام القوية. بعد هذه النبذة المختصرة جدا، أيضا أريد أن أتكلم عن المغول حتى نعرف عن هذا الشعب الذي لعب دورا كبيرا في ضرب الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك أصبح من المسلمين وكون إمبراطورية إسلامية كبيرة كما سوف نشاهد من تاريخه. المغول أيها الإخوة شعب آسيوي نشأ في هضبة منغوليا. هضبة منغوليا هذه لكي تتخيلوا، يعني الأخوة الجغرافيين بما أنكم طلبة علم تاريخ لا شك أنكم تدرسون الجغرافيا أيضا، هضبة منغوليا هذه تقع شمال صحراء جوبي، صحراء جوبي شهيرة، وهذه الهضبة هضبة منغوليا تمتد في وسط آسيا، تقع أيضا هي جنوب سيبيريا، وتقع شمال هضبة التبت، يعني هي شمال التبت وهي جنوب سيبيريا، وتقع في غرب منشوريا، منشوريا من الصين الآن إحدى يعني محافظات أو مقاطعات الصين الكبيرة، وأيضا تقع شرقي تركستان. إذن يحدها شمالا هذه هضبة منغوليا، يحدها شمالا هضبة التبت، أو يحدها جنوبا هضبة التبت، وشمالا سيبيريا، ومن الغرب منشوريا، ومن الشرق التركستان. قبائل المغول هذه كانت في صراع دائم مع بعضها البعض، وكانوا أيضا يتقاتلون مع جيرانهم التتار، والتتار أيها الأخوة خلاف المغول هذه يجب أن تنتبهوا لها. التتار أو التتر قبائل تسكن منطقة في شمال آسيا، وقبائل التتار هذه من أشد قبائل الجنس الأصفر، من أشد هذه القبائل بطشا، كانوا يعيشون أيضا في صراع مع بعضهم البعض، وقد تنشب الحروب بينهم لأتفه الأسباب وتستمر لسنوات طويلة كما هو الحال، إنها قبائل بدوية، إذن هو حالهم يشابه حال قبائل البدو العربية قبل الإسلام لما نشبت بينهم داحس والغبراء على أتفه الأسباب، سباق بين خيل وحرب البسوس، أيضا مقتل ناقة، وكانت هذه القبائل التترية تشتهر بالفروسية وإجادة فنون القتال. البيئة التي يحيا فيها المغول بيئة لا يمكن تصورها، يعني لو تصورتم أن الحرارة في الشتاء قد تنخفض إلى 58 درجة تحت الصفر مئوية، إلى 58 درجة مئوية تحت الصفر، وقد ترتفع في الصيف إلى 50 درجة مئوية، تهب على بلادهم أيضا معظم فترات السنة رياح آتية شديدة لدرجة أنها تسقط الرجل من سرج حصانه. والمغول أيها الأخوة من القبائل الرعوية الرحالة، وهم يعيشون في خيام مصنوعة من اللباد. ولد شخص اسمه تيموتشين، عرف بعد ذلك بجنكيز خان، جنكيز خان وليس جنكيز، لكن للسهولة نقول جنكيز، هو جنكيز خان. تيموتشين عرف بعد ذلك بجنكيز خان، ولد في السنة 49 بعد 500 للهجرة في منغوليا، وكان أبوه ياسوكاي بهادور زعيما لقبيلة قيات المغولية. استطاع والده أن يخضع بعض القبائل المغولية المجاورة له، وسمى ابنه تيموتشين لأن والده كان قد عاد من حرب له مع التتار وهزمهم وقتل ملك التتار اسمه تيموتشين، فسمى ابنه باسم عدوه القتيل. يقول من أرخ لتلك الفترة أنه لما ولد كانت يده قابضة على قطعة من الدم، هذا تيموتشين أو جنكيز خان. لعل طبعا هذه من الروايات التي دائما تصاحب مثل هذه الشخصيات الأسطورية. الكلام هذا أيضا قيل عن الحجاج بن يوسف، حتى يعني يظهر مدى دموية مثل هؤلاء الرجال. هلك والده ياسوكاي بهادور وكان عمره في 13 من عمره، هذا تيموتشين، فتمرد عليه أقاربه وأبناء القبيلة وكذلك أبناء القبائل الأخرى التي كان والده قد أخضعها. وكان تيموتشين هو الأخ الأكبر لإخوان ثلاثة، له ثلاثة من الأخوة ومعهم أيضا أمهم، فانفض عنهم الأتباع وبقيت هذه الأم وحيدة مع أطفالها الأربعة. وعاش هذا الصبي حياة بائسة جدا بعد وفاة والده، وكان أيضا يمر عليه يمكن الثلاثة أو الأربعة أيام بلا طعام، ولذلك كان يضطر إلى جرح وريد الفرس فرسه ويشرب من دم الوريد، من دم فرسه، ثم يقوم بسد أو بمعالجة جرح الوريد. لقد عانى أيضا تيموتشين في صغره من قبيلة التايغوت، إذ أنه وقع في أسرهم. لما وقع في أسرهم قاموا بوضع النير في عنقه، النير مثل الغل الخشبي الكبير مثل المائدة، تغلق على العنق فيمشي ويديه مرفوعتان في فتحتين بهذه المائدة الخشبية التي تطبق على العنق، فكان يعني في منتهى المهانة والعذاب. لكنه تمكن من التخلص من أسره، ونظرا لما يتمتع به هذا الشاب من شجاعة ومن ذكاء ودهاء، فقد تمكن أن يجمع حوله الكثير من الأتباع، وابتدأ بمحاربة أعدائه، وبدأ بقبيلة التايغوت فسحقها، ثم توجه لقبيلة الكرايت القوية، وتمكن في سنة 99 بعد 500 من الهجرة من سحق قبيلة الكرايت، ثم قضى على قبيلة النايمن في تمام القرن السادس الهجري في السنة 600 للهجرة. ثم أخذ أيضا تيموتشين يوقع بقبائل المغول واحدة تلو الأخرى، حتى أخضع جميع قبائل المغول ووحدها في جبهة واحدة قوية، وأصبحت هذه القبائل تشكل قوة مرعبة. في السنة 600 للهجرة اجتمعت قبائل المغول في احتفال كبير، ونصبوا تيموتشين حاكما عليهم، ولقبوه جنكيز خان، وتعني سيد الحكام أو ملك العالم. ثم في السنة الثالثة بعد 600 للهجرة وضع لهم دستوره الياسة أو الياسق الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر نموذجا للدساتير، ولأنها من وضع البشر، حكم البشر هذا، يعني وضع البشر هذا دستور بشري وليس بدستور رباني. وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كثيرا عن الياسة أو الياسق، وهي مجموعة القوانين التي وضعها جنكيز خان وجعل الأمة المغولية تطبق هذه القوانين وتسير حياتها. في السنة السادسة بعد 600 للهجرة انضمت قبائل الأويغوريين طواعية لسلطة جنكيز خان، وبعد أن فرغ جنكيز خان من القبائل المعادية له ركز كل طاقاته للقضاء على قبائل التتار. وأذكر هنا التتار خلاف المغول أيها الأخوة. لماذا ركز على التتار؟ على اعتبار أنهم من ألد أعدائه وأعداء آبائه وأجداده، فحارب التتار حرب إبادة وأمر جنوده بأن لا يبقوا على أحد منهم، فقاموا بقتل كل من وقع في أيديهم حتى النساء والأطفال، ولكن مع ذلك كان المغول يرغبون كثيرا في الزواج بالنساء التتار، فخرج جيل من الزعماء والقادة المغول أمهاتهم من التتريات. بعد ذلك أيها الأخوة، توجه جنغيز خان بقواته الهائلة الجرارة لمهاجمة الصين، وتمكن في السنة 12 بعد 600 الهجرة من احتلال بكين العاصمة. ثم بعد ذلك حدث سوء تفاهم كبير بين جنغيز خان وبين السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه والد جلال الدين من كوبرتي الذي سبق الكلام عنه. وسبب ذلك أيها الأخوة أن خوارزم شاه قتل عددا من تجار المغول كان جنغيز خان قد أرسلهم للتجارة في بلاد خوارزم، فقام الخوارزميون بقتلهم وأخذوا ما معهم. وكانت هذه الأحداث حادثة قتل التجار وهم من التجار المسلمين من يعني سفراء لجنغيز خان، هذه الحادثة حدثت في السنة 15 بعد 600 الهجرة. فأرسل جنغيز خان يتهدد خوارزم شاه، وكان المغول في ذلك الوقت مشغولون بقتال كشلي خان أحد ملوك التتار. فاستغل خوارزم شاه الأرعن هذه الفرصة وهجم على ديار المغول الوحوش، فنهب أموالهم وحريمهم وأطفالهم، وبذلك يعني هذه الرعونة من علاء الدين خوارزم شاه تسببت هذه الرعونة، وبجرأة المغول جرأهم على بلاد المسلمين، فأقبلت عليه جحافل المغول ودارت معركة هائلة استمرت 4 أيام كان بها القتال رهيبا، لدرجة أن الخيول كما يقول المؤرخون كانت تزلق بدماء القتلى من الجانبين. ثم بعد ذلك تعبوا من القتال وانسحب كل إلى بلاده. جنغيز خان أيها الأخوة عاد مرة أخرى بقوات جديدة وفرض الحصار على بخارى في 2 ذي الحجة من السنة 16 بعد 600 للهجرة، هذه المدينة الإسلامية الكبيرة، وحاصرها لمدة 3 أيام. ثم لما طلب أهلها المسلمون الأمان أمنهم، ثم لما فتحوا له أبواب المدينة غدر بهم وارتكب مجزرة تاريخية فظيعة واستباح هذه المدينة الإسلامية الكبيرة وقتل من بها، ثم حرقها ودمرها. وتوجه بعد ذلك هذا المجرم الطاغية المغولي بجحافله إلى سمرقند، وكان مصيرها لما دخلها في 10 من المحرم من السنة 17 بعد 600 الهجرة مثل مصير بخارى. هذا الخبيث ماذا كان يصنع؟ كان يستبقي طائفة من الأسارة الأقوياء يسوقهم سوق الماشية، يجعلهم في أوائل الصفوف، فمن ينظر إلى الصفوف المغولية القادمة يشاهد أعداد كبيرة بما يعني انضم لهم من أسارة. ثم إذا بدأ المدافعون بالدفاع عن مدينتهم تكون الضربة الأولى في الصفوف الأسارة الذين يكونون في المقدمة لكي يتلقوا الضربة الأولى. وكان المغول أيضا أيها الأخوة هؤلاء المجرمين الكفر الملاحدة مولعين بتخريب المساجد، وتمكن جنغيز خان من الاستيلاء على بلاد التركستان وبلاد ما وراء النهر بخارى وسمرقند، وأيضا تمكن من الاستيلاء على خراسان وعلى الري وهمذان وأذربيجان. أما خوارزم شاه فإنه توفي هاربا في جزيرة من جزر بحر قزوين كانت تستخدم لنفي المجذومين، وكانت وفاته في شوال من السنة 17 بعد 600 للهجرة. جلال الدين من كوبرتي هذا ابن السلطان علاء الدين محمد سلطان خوارزم هو الذي طبعا آل إليه أمر المملكة بعد ذلك، دخل في صراع دموي رهيب مع المغول، واستطاع علاء الدين أن يلحق بالمغول خسائر كثيرة، ولكنها لم تكن حاسمة لأنهم كانوا في قمة النشاط والاتحاد والقوة دولة المغول. الطاغية المغولي هذا جنغيز خان هلك في رمضان من السنة 24 بعد 600 للهجرة، وقاموا بوضعه في تابوت وربط التابوت في سلاسل بين جبلين، يعني ربطت سلاسل بين الجبلين وربط التابوت بهذه السلاسل وظل معلقا. هذه طريقة لهم غريبة جدا. بعد وفاته بقيت الإمبراطورية الهائلة الإمبراطورية المغولية لمدة 2 بلا خاقان، والخاقان أو الخان الأكبر هو السلطة السياسية الأولى في النظام المغولي. ومع ذلك كانت تسير الدولة على نظام دقيق. لماذا أيها الأخوة؟ المغول عندهم أنه بعد وفاة الخان الأكبر تقوم زوجته الأولى أو الحظية عنده بتصريف شؤون المملكة، تستعين طبعا بالمستشارين إلى حين عقد القوريلتاي. القوريلتاي هذا هو مجلس الشورى عند المغول. لكن أيضا جنكيز خان قبل أن يهلك، قبل موته، قسم المملكة بين أبنائه الأربعة الكبار، عنده أكثر من ولد لكن الأربعة الكبار، وهم جوجي هذا توفي في حياة أبيه، فخلفه حفيد جنكيز خان باتو ابن جوجي، وهذا من كبار قادة المغول باتو هذا. ثم جاء غطاي ابن جنكيز خان وأوغوداي وتولوي، هؤلاء هم الأربعة، جاغطاي وأغوداي وتولوي، ثم هناك جوجي، لكن جوجي هذا توفي هلك فورثه ابنه باتو ابن جوجي. وأوصى أيضا بأن تكون ولاية العهد لابنه أغوداي. ثم بعد 2 من وفاته عقد مجلس الشورى المغولي القوريلتاي، وانتخبوا بصفة رسمية أغوداي، انتخبوه وعينوه خاقانا على المغول، وهذا الخاقان الجديد واصل سياسة والده التوسعية التدميرية. فابتدأ حكمه بغزو الصين وكذلك غزو روسيا، ووصلوا إلى موسكو وأحرقوها دمروها، وكذلك دمروا وفتحوا جورجيا وأرمينيا، وأيضا فتحوا بلاد البلغار والكثير من دول أوروبا الشرقية، واحتلوا أوكرانيا أيضا، واستولوا على بولندا، بل أن جيوش المغول وصلت إلى برلين في ألمانيا، وأيضا استولوا على المجر، لأن لا شك أن هذه قوة هائلة مهولة. في 39 بعد 600 للهجرة هلك السفاح المغولي أوغوداي ابن الطاغية المجرم جنكيز خان. وبعد ذلك بخمس سنوات في 44 بعد 600 للهجرة عقدوا مجلس الشورى أو القوريلتاي، وتم انتخاب كيوك خان ابن أوغوداي، وهذا اشترط عليهم أن يكون الحكم وراثيا في سلالته، فقبلوا ذلك منه. وتوفي هذا الخاقان في ربيع الثاني من 47 و600 للهجرة، وكان يميل إلى النصارى، لأن والدته توراكينا خاتون كانت تدين بالنصرانية. وكيوك خان هذا هو الذي وصله مندوب البابا إنوسنت الرابع يطلب منه التحالف واعتناق النصرانية، فرد عليه أنه يجب على البابا الدخول في تبعيته، ولذلك طبعا لم يتم بينهم أي اتفاق. يجب أن أشير هنا إلى أن عادة المغول، هذه قد ذكرتها قبل قليل، أنه يعني بعد وفاة الزعيم تتولى الزوجة كما قلنا شؤون الدولة إلى حين عقد مجلس الشورى لانتخاب الخاقان. أيضا مجلس الشورى عقد في ذي الحجة من 48 بعد 600 للهجرة، لما توفي هذا كيوك خان، وانتخب هنا مونغو خان ابن تولوي ابن جنكيز خان، حفيد جنكيز خان هو مونغو خان ابن تولوي، هذا انتخب خاقانا على المغول. وفي عهد هذا الحاكم المغولي أرسل لويس التاسع ملك فرنسا أثناء وجوده في بلاد الشام، أرسل سفيره إلى بلاط هذا الخاقان، كان ذلك في 50 بعد 600 للهجرة، ذلك من أجل عقد تحالف مع المغول ضد المسلمين، ولكن كان رد هذا المغولي مشابها لرد كيوك خان على سفير إنوسنت الرابع بابا روما. لذلك لم يتم بينهما أي شيء. قال له يجب أن تدخل في تبعيتي. ولويس التاسع الملك الفرنسي كان طبعا من الملوك الكبار والمشاهير في ذلك الوقت. بعد أن وطد مونغو خان الأمور في إمبراطوريته الكبيرة، شكل ثلاث حملات كبيرة، ثلاث حملات عسكرية كبيرة. الأولى عهد بقيادتها إلى أخيه الأصغر هولاكو خان، وهدف هذه الحملة الأولى هو القضاء على الإسماعيلية الحشاشين النزارية في إيران، وكذلك إخضاع الدولة العباسية لسلطة المغول. يريد أن يجعل الدولة أو الخليفة العباسي يخضع للمغول كما خضع الخليفة للسلاجقة السلاطين السلاجقة وقبل ذلك البويهية. الحملة الثانية التي شكلها مونغو خان عهد بقيادتها إلى أخيه الأوسط قوبيلاي خان، وهو من أشهر أباطرة المغول بعد ذلك. وهدف هذه الحملة إخضاع الأقاليم الجنوبية من الصين، وأيضا هو هذا مونغو خان ترأس الحملة الثالثة. وهدف الحملة الثالثة هو مساندة حملة قوبيلاي خان، لأنهم يعني يريدون الصين، الصين مهمة جدا بالنسبة لهم. لكن مونغو خان هلك في السنة 55 بعد 600 الهجرة، وتمكن قوبيلاي خان من إخضاع مناويه، ونصب إمبراطورا على المغول في السنة 58 بعد 600 الهجرة. ثم انتسع أن تمكن من إخضاع العاصمة المغولية قرقورم، وأمضى هذا الخاقان المغولي مدة 20 عاما لإخضاع أقاليم الصين الجنوبية. كانوا يركزون كثيرا على الصين. الحملة التي أعدها مونغو خان وقادها هولاكو هي الحملة العسكرية الأكبر والأكثر تجهيزا وإعدادا، وضمت أفضل فرق الجيش المغولي. تحركت هذه الحملة الجبارة بقيادة هولاكو من قرقورم عاصمة المغول في السنة الأولى بعد 50 و600 للهجرة، ووصلوا سمرقند في شعبان السنة 53 بعد 600. ثم توجهت جحافل المغول إلى إيران لدك قلاع الحشاشين، وتمكن المغول من القضاء على الحشاشين والسيطرة على قلاعهم ومراكزهم، واستسلم له زعيم الحشاشين ركن الدين خورشاه في ذي القعدة من السنة 54 بعد 600 الهجرة. ثم أرسله هولاكو بعد ذلك هو وأقاربه إلى أخيه الخاقان مونغو خان في قرقوم، فأمر مونغو خان بإعدامهم في الحال بما في ذلك الأطفال والنساء. لكن هولاكو استبقى الخواجة نصير الدين الطوسي وقربه وجعله من كبار مستشاري، وهذا نصير الدين الطوسي من كبار مستشاري الحشاش. الآن أريد أن أتكلم قليلا عن الأوضاع في عاصمة الخلافة في بغداد قبيل اجتياح المغولي. في السنة 40 بعد 600 الهجرة توفي الخليفة العباسي السادس والثلاثون المستنصر بالله، وكان له أخ في منتهى الشجاعة اسمه الخفاجي. وكان الخفاجي يردد دائما: إذا ما توليت الخلافة فلا بد أن أعبر نهر جيحون وأستخلص بلاد المسلمين من أيدي المغول وأقضي عليهم. كانت له همة. لما توفي الخليفة المستنصر بالله قام وزيراه الدويدار والشرابي قاما بحجب الخلافة عن الخفاج، وذلك لخوفهم من شدته وحزمه وشجاعته. وعهد للأمير أحمد بن المستنصر بالخلافة، وذلك لأنه كان ضعيفا وطبعا سوف يكون أداة طيعة في أيديه. الأمير أحمد بن المستنصر تولى الخلافة وتلقب بالمستعصم بالله، وقام في السنة 42 بعد 600 الهجرة بتعيين مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقم الرافضي، عينه في الوزارة. وحدثت في السنة 55 بعد 600 الهجرة فتنة كبيرة في بغداد بين السنة والرافضة. تسبب بهذه الفتنة ابن العلقمي، فأمر الأمير أبو بكر بن المستعصم لما أتى إليه أهل السنة يشتكون مما حدث لهم، أمر الجنود بمهاجمة حي الكرخ في بغداد، وهو الحي الذي يقيم به الرافضة. فقاموا هؤلاء الجنود قاموا بارتكاب الأمور الشنيعة في حقهم من القتل وهتك الأعراض والنهب والتخريب، ولم يسلم في ذلك قرباء الوزير ابن العلقمي. طبعا يحقد ابن العلقمي حقدا عظيما وعزم على تدمير الخلافة العباسية نكاية بأهل السنة. وابتدأ مخططه الإجرامي الأسود بتقليص عدد الجنود من 100,000 مقاتل إلى 10,000، وأيضا أخذ يتراسل مع المجرم نصير الدين الطوسي وكتب إلى هولاك ويحسن له القدوم إلى بغداد والقضاء على الدولة العباسية. وكان يرسل إلى هولاك بكل ما يجري في الدولة العباسية، يخبره بكل شيء، ويكتم أخبار المغول عن الخليفة المستعصم. أما يعني تأتيه أخبار من أمراء المسلمين بتحركات المغول ونواياهم، هذا الوزير يقوم بكتم أو بحجب كل شيء عن الخليفة المستعصم. وفي 12 من المحرم من سنة 56 و600 للهجرة، قدم السفاح المغولي هولاك حفيد جنكيز خان بقواته الهائلة والتي تقدر ب200,000 مقاتل إلى بغداد، وضرب حولها الحصار. وكان على مقدمة جيشه القائد المغولي بايغو. مع قوات بايغو نويان، هذا القائد المغولي الشهير، لما نقول نويان يعني قائد 10,000 مثل الرتبة العسكرية. فبايغو نويان هو على مقدمة جيوش هولاك، كان معه الكثير من أهالي الكرخ الرافضة، كما يقول ذلك ابن تغري بردي، وهو من الكتاب المماليك، يقول في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ضرب حول بغداد الحصار، فكان أول الناس خروجا للقاء هولاك هو ابن العلقمي وأهله وخدمه. ثم عاد ابن العلقمي وأقنع الخليفة بالخروج إلى هولاك لاستقباله والتفاوض معه، وبالفعل خرج الخليفة المسلم ب700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية وكبار الأمراء أيضا والأعيان. وبعد أن وصل الخليفة بجمعه، أمر هولاك بقتل كل من خرج مع الخليفة إلا 17 رجلا. الخليفة طبعا صعق من هذا البطش والجبروت والإهانة الشديدة لشخصه. ثم عاد الخليفة إلى بغداد تحت الحراسة المغولية الشديدة، يرافقه ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. وكان هولاك لما رأى الخليفة العباسي دخلت في قلبه الهيبة من شخص الخليفة. مركز الخليفة ليس بالأمر السهل، قرون أيها الأخوة، 650 سنة هناك خليفة، العالم كله يعرف الخليفة. فهولاك أخذته الهيبة من منظر الخليفة الضعيف، مع ذلك كانت له هيبة. لكن هذا المجرم النجس نصير الدين الطوسي هون له من شأن الخليفة وأغراه بقتله، وكذا صنع ابن العلقمي. يعني هون كل من ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي من شأن الخليفة عند هولاك. فلما عاد الخليفة بعد ذلك المستعصم إلى هولاك مرة أخرى، أمر بقتله، فوضعوه في كيس من اللباد وقاموا بقتله رفسا بالأقدام. وهذه طريقة يعني يتبعونها في قتل الشخصيات الكبيرة. ثم بعد ذلك دخلت جحافل المغول الكفرة إلى بغداد وقاموا بارتكاب أعظم مجزرة في تاريخ البشرية. لم يسلم من أهالي بغداد إلا اليهود والنصارى ومن التجأ إلى قصر ابن العلقمي الرافضي، وأيضا جماعة من التجار دفعوا الكثير من الأموال، اشتروا طبعا سلامتهم. مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله بن المستنصر تم في يوم 14 من صفر من سنة 56 و600 الهجرة، واستمر القتل في المدينة الإسلامية الكبيرة لمدة 40 يوم. وكان الرجل من بني العباس كما يقول المؤرخون يخرج من قصر الخلافة بأولاده ونسائه، فيأخذونهم إلى مقبرة الخلال في بغداد ويقومون بذبح الرجل ذبح النعاج، ويسبون من يريدون من نسائه وجواره. واختبأ أيضا من نجا من القتل في المجاري، وكان الدم يسيل من الميازيب من القتل الذين يلتجئون إلى السطوح. اختلف المؤرخون أيضا في تقدير أعداد القتلى في هذه المجزرة الكبرى التي لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا. المقلل يقول 800,000 إنسان قتلوا، وهناك من يقول 1,800,000 إنسان، وهناك من يقول أن القتلى تجاوزوا 1,000,000 إنسان. نهر دجلة أيها الأخوة، هذا بقى كما تقول الرواية أياما عديدة أسود اللون من مداد ملايين الكتب والمخطوطات التي ألقيت به. ويقول أحد الشعراء في هذه الكارثة: يا أمة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقم. يعني يقول هذه الكارثة ما حدثت إلا بسبب استزار المستعصم لهذا المجرم ابن العلقمة. أيضا يجب أن أشير إلى مسألة هامة جدا أشار إليها كبار المؤرخين الأوروبيين، وهي أن هذا الجيش المغولي الجبار ضم الكثير من النصارى النسطوريين والأرمن، وهؤلاء ساهموا شأنهم شأن المغول في الفتك بالمسلمين من أهالي بغداد عاصمة الإسلام. أريد أيضا أن أذكر هنا أيضا أن مغول هولاك وهؤلاء يسمون بمغول فارس، وهم غير مغول جنوب روسيا والتركستان، وهم يعرفون بمغول القبيلة الذهبية، إشارة طبعا إلى لون خيامهم. وخانات القبيلة الذهبية هؤلاء هم من سلالة جوجي ابن جنكيز خان، أما هولاك فهو كما سبق وذكرنا من سلالة تولوي ابن جنكيز خان. مغول القبيلة الذهبية اعتنقوا الإسلام بعد ذلك في عهد زعيمهم بركة خان، وبعد أن فرغ هولاك من بغداد أرسل كتبه بعد أن فرغ من هذه المجزرة أرسل الكتب إلى أمراء الشام الأيوبيين يتوعدهم، وأرسل إلى الناصر يوسف الأيوبي حاكم حلب ودمشق كتابا يقول فيه: ساعة وقوفك على كتابنا هذا تجعل قلاع الشام سماءها أرضا وطولها عرضا والسلام. ثم أتبع ذلك بهذين البيتين: أين المفر ولا مفر لهارب، ولنا البسيطان والثرى والماء، ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والخلفاء. ثم في رمضان من السنة 57 بعد 600 الهجرة تحركت قوات المغولية من أذربيجان باتجاه بلاد الشام، وكانت معها قوات هيثوم الأول ملك الأرمن النصراني، وكذلك قوات بوهيمند السادس ملك أنطاكيا الصليبي زوج ابنة هيثوم، وحاصروا مياه صارقين في ديار بكر لمدة عامين، حيث قاومهم ببسالة الكامل ابن المظفر ابن العادل أبي بكر الأيوبي، ولكنهم بسبب المجاعة استسلموا فقاموا بذبحهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه لما وقع في أيديهم كانوا يقطعون لحمه وهو حي ويضعونه في فمه، في فم طبعا الكامل ابن المظفر، إلى أن مات رحمة الله عليه، واستولوا على ماردين وحران والرها، ثم تقدموا لحصار حلب وحاصروها، ثم لما اقتحموها في التاسع من صفر من سنة 58 و600 للهجرة استباحوها لمدة 7 أيام، وقام الكلب الجبان هيثوم الأول ملك الأرمن بحرق جامع حلب بيديه، واستولوا أيضا على حمات والمعرة وحمص، ثم استسلم له أهل دمشق في ربيع الأول من سنة 58 بعد 600 للهجرة، فلم يقتلهم قائده كتب غانويان وهو نصراني مغولي أيضا، وكانوا لا يقتلون من يستسلم لهم، لكنهم حاصروا القلعة قلعة دمشق التي قاومتهم، ولما استولوا عليها قتلوا من كان فيها من المسلمين. النصارى من أهالي دمشق فرحوا فرحا عظيما بهذا الانتصار المغولي على المسلمين، وأخذوا ينشدون الأناشيد ويرفعون الصلبان ودقوا النواقيس وأهانوا المسلمين إهانة بالغة، وجاهروا بشرب الخمر في رمضان، وأيضا رشوا الخمر على ثياب المسلمين المارين في الطرقات، وصبوا الخمر على أبواب المساجد. واستجاب أيضا القائد المغولي كتب غانويان لطلب هيثوم وبوهيمند في تحويل بعض المساجد إلى كنائس. إذن أيها الأخوة، نلاحظ عند استعراض من الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية منذ ذي الحجة من السنة 13 بعد 600 الهجرة، عندما دخل جنكيز خان إلى مدينة بخارى الخوارزمية الكبيرة، ثم إلى سنة 56 و600 للهجرة لما أسقطوا الخلافة العباسية ودمروا عاصمة الخلافة بغداد، ثم بعد ذلك تدميرهم لمدن الشام في السنة 58 بعد 600 الهجرة، نلاحظ أنه لم تكن هناك أي قوة إسلامية تستطيع أن تقف في وجه هذا الطوفان المغولي المدمر، هذا الطوفان المغولي الذي يريد أن يستأصل الإسلام من جذوره، ولكن هيهات. في رسالته إلى حاكم حلب ودمشق ماذا يقول هولاكو؟ يقول للملك الناصر يوسف الأيوبي، يقول له: ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضة الأمراء والخلفاء. ولكن هولاكو لما قال ذلك لم يدر بخلده أبدا أنه سيتواجه مع أسود مصر، مع المماليك، أسود مصر الذين سحقوا الصليبيين في حطين، والذين سحقوا لويس التاسع الملك الفرنسي الصليبي وأخذوه أسيرا ذليلا خانعا. كان الناس في ذلك الوقت أيها الأخوة بالذات المسلمين يعتقدون أن المغول ما هم إلا بلاء سلطه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وأنهم لا يقهرون ولا سبيل إلى مقاومتهم والوقوف في طريقهم، واستقر الخوف والرعب والذعر من المقول في قلوب المسلمين، ولم يكن للمسلمين في جميع بقاع الأرض بعد الله سبحانه وتعالى إلا القلعة الأخيرة وهي مصر، فإن سقطت فإنه لن تقوم للمسلمين قائمة. بعد سقوط بغداد داخل الهلع والرعب قلب الملك الناصر يوسف الأيوبي ملك دمشق وحلب، فقام بإرسال الهدايا مع ابنه العزيز ابن الناصر معلنا الخضوع لهولاكو، وأكثر من ذلك طلب من هولاكو أن يمده بالجنود لكي يهاجم مصر وينتزعها من الممالك، لكن هولاكو لم يطمئن للناصر لأنه لم يحضر إليه بنفسه، فأرسل إليه يستدعيه للمثول في حضرته، وكذلك استاء أيضا حكام المسلمين في الشام من محاولة الناصر التقرب لهولاكو والتذلل له، وتحت ضغط الحكام المسلمين أمراء المسلمين في الشام رد الناصر برسالة فيها الكثير من التحدي على رسالة هولاكو التي يطلبه أن يحضر إليه. الملك الناصر أرسل أيضا رسالة إلى مصر مستنجدا بعد أن عرف أن هولاكو سوف يسير إلى الشام، وكان الرسول هو كمال الدين عمر ابن العديم، فاجتمع الكبراء والقادة والعلماء في قلعة الجبل بأمر من قطز للتشاور، وحضر الملك الصغير المنصور علي ابن عز الدين آيبك، وحضر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وفي هذا الاجتماع أجمعوا على ضرورة قتال المغول وأن يأخذوا من الرعية ما يساعد على تجهيز الجيش، يأخذوا أموال. فرد عليهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال: الأخذ من الرعية في هذه الظروف واجب، ولكن بشرط ألا يبقى شيء في بيت المال، وكذلك على القادة والكبراء أن يبيعوا ما عندهم من ذهب ونفائس ومجوهرات، وأن لا يبقى عندهم إلا الفرس والسلاح حتى يتساووا بذلك مع عامة الناس. وطبعا أيضا في هذا الاجتماع ظهر ضعف الملك الصغير علي بن المعز، يعني انتهى الأمر بخلعه في ذي القعدة من السنة 57 بعد 600 الهجرة، وتولى قطز السلطنة وتلقب بالملك المظفر. ثم بعد أن فرغ هولاكو من الشام أيها الأخوة قرر أن تكون محطته التالية هي مصر، ولذلك أرسل رسالة إلى سلطان مصر الملك المظفر قطز يقول فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا ألقان الأعظم. الرسالة طبعا أنا اقتطفت منها بعض الأمور طويلة، وهي تفيد بالتهديد والوعيد والوقاحة، يقول من ضمن ما يقول له فيها: فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. المهم الرسالة في غاية البلاغة، ولا شك بالطبع أن من كتبها يجيد العربية، وأنا اختصرت طبعا هنا كثيرا، يكتبها له طبعا من معه من المستشارين. ملخص الرسالة أنه يطلب من قطز سلطان مصر أن يدخل في طاعة المغول، وإلا فالويل له ولشهره. لما وصل رسل هولاكو بهذه الرسالة جمع السلطان المملوك كبار قادته وتشاور معهم، وقال لهم: أمامنا أمر من ثلاثة: إما الصلح أو الجلاء عن الوطن أو لا. هنا أريد الحقيقة أن أذكر أنه لم يبقى في بلاد الإسلام في ذلك الوقت إلا المغرب الإسلامي والحجاز واليمن، ولذلك فر الكثير من المسلمين في مصر إلى هذه الأقطار الإسلامية، وخاصة من كانت أصولهم غير مصرية. المصري متمسك بأرضه، هذه يعني حقيقة ثابتة، ولا شك أنه لو سقطت مصر القلعة الإسلامية الأخيرة فإن المغرب والحجاز واليمن سوف تكون بالنسبة للمغول كما يقولون تحصيل حاصل. قال قطز للقادة: أما الصلح فلا سبيل إلى ذلك، لأنهم لا يحترمون العهود، وهم أي المغول قوم غدر، وأما الجلاء عن الوطن فلا سبيل أيضا إلى ذلك، وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا التوكل على الله والجهاد في سبيل الله دفاعا عن الإسلام والوطن. ولكي يجبر قطز القادة على القتال أمر بأن يقتل رسل هولاكو وتعلق رؤوسهم على باب زويلة، وهو كما قلنا من أبواب سور القاهرة، وشرع قطز يعد للمعركة الحاسمة، وتخوف بعض الأمراء المماليك وقادة الجيش من لقاء المغول طبعا، وأخذوا يتلكؤون، فقال لهم السلطان المظفر قطز: لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه إليهم، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين منكم. لا لا شك أيها الأخوة أنها طبعا قولة عظيمة من السلطان المظفر قطز، وكانت هذه الكلمة دافعا لكل متقاعس من قادة المماليك، فاندفع الجميع للاشتراك بمعركة المسلمين الكبرى. وكانت رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، إذ في تلك الأوقات العصيبة تصل الأنباء من قرى قرم عاصمة المغول بأن خاقانهم الأعظم مونغو خان قد هلك في شعبان من سنة 57 و600 الهجرة. لذلك قرر الطاغية المغولي الجبار أن يعود فورا إلى قرى قرم لحضور القوريلتاي أو مجلس الشورى المغولي، وذلك لكي يشارك في اختيار الخاقان الأعظم. وبالتالي انسحب هولاكو بجزء كبير جدا أو بالجزء الأكبر من الجيش المغولي، وترك قائده كتبغا نويان، وكما قلنا نويان تعني قائد 10,000 وهي رتبة عسكرية، فترك قائده كتبغا، تركه ومعه 10,000 جندي من المقاتلين المغول الأشداء. كتبغا أيها الأخوة هذا كان يعني في ذلك الوقت متواجدا بالجزء الأكبر من القوات التي بقيت معه في بعلبك، وترك في غزة حامية مغولية بقيادة بيدرا. بيدرا هذا لما سمع بتحركات المصريين أرسل يطلب المدد من كتبغا، أما الجيش المصري فإنه تحرك من مصر بقيادة سلطان مصر المملوكي المظفر قطز، وجعل قطز المقدمة التي كان يقودها الأمير ركن الدين بيبرس البندغداري، جعل هذه المقدمة تتقدم الجيش المصري. وبالفعل اشتبكت قوات بيبرس بالحامية المغولية في غزة وسحقتها، ومن بعد ذلك سار الجيش المصري بمحاذاة الساحل الفلسطيني ومر بعكا بعد أن سمح له الصليبيون بذلك. وعرض الصليبيون على المسلمين مساعدتهم ضد المغول، ولكن قطز شكرهم على ذلك. الصليبيون أيها الأخوة هم لم يتغيروا أبدا، المصالح تأتي في المقدمة، هم يعرفون تماما أن المسلمين لا يغدرون أبدا، وهم يعرفون جيدا ما صنعه المغول في إخوانهم النصارى في جورجيا وأرمينيا وروسيا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا وبلغاريا وهنغاريا، ولذلك كانوا يتمنون أن يوقف المماليك المسلمين هذا الإعصار المغولي المدمر. هم لما عرضوا هذه المساعدات يعني يتمنون أن تحل الهزيمة بالمغول، لأنهم لا طاقة لهم بالمغول. القوات المصرية أيها الأخوة نزلت في قرية عين جالوت، وعين جالوت هذه بلدة في فلسطين تقع بين ديسان ونابلس، وأمر السلطان المملوكي المظفر قطز أن يرتب كمين للقوات المغولية. وصلت القوات المغولية إلى أرض المعركة، والسلطان أمر بأن ينصب الكمين، فاختفى معظم الجيش المصري بين الأشجار، وترك المقدمة فقط التي يقودها الأمير بيبرس لكي تواجه قوات المغول. وطبعا هذه كانت كالطعم لهم. ثم في فجر يوم الجمعة 25 من رمضان من السنة 58 بعد 600 للهجرة، وكان ذلك يوافق للثالث من سبتمبر سنة 60 و200 بعد الألف للميلاد، دارت معركة من معارك معركة الحقيقة من معارك الإسلام الخالدة. في أول لقاء في هذه المعركة، ما تعرفون هي معركة عين جالوت، أقول في أول لقاء انسحب الأمير بيبرس بقواته حسب الخطة المرسومة، فاندفع خلفهم المغول، ثم في اللحظة المناسبة خرجت القوات الإسلامية وشنت هجومها الحاسم من ثلاث جهات، وأحاطوا بالجيش المغولي إحاطة كاملة واستقتل الجيشان. المغول لا شك أنهم شجعان ومجرمين ومقاتلين أشداء، فقاتلوا بشجاعة خارقة وتمكنوا من إحداث خلل في الصفوف الإسلامية. ولكن القائد المسلم هنا يبرز دوره، فيقوم الملك البطل المظفر قطز لما شاهد ذلك، لما شاهد الخلل في صفوف قواته ماذا صنع؟ ألقى بالخوذة عن رأسه وصاح في رجاله الصيحة الخالدة وإسلامه، واندفع يقاتل أعداء الله بكل بسالة. وكان طبعا لفعله هذا الأثر الكبير على معنويات الجيش المسلم، فانطلق المسلمون يمزقون الكفر الملاحدة وحصدوهم حصدا، ووقع المجرم كتبغى أسيرا في يد المسلمين، وأمر السلطان الملك المظفر قطز بالإطاحة برأس هذا الطاغية المغولي. القوات الإسلامية المنتصرة أخذت تطارد فلول الجيش المغولي المنهزم، وفرح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سمعوا بهذا النصر المبين على عدو اعتقدوا وظنوا يقينا أنه لا يقهر. وقام المسلمون بالشام بالقصاص من النصارى الذين آزروا المغول وألحقوا بالمسلمين المهانات كما قلنا قبل ذلك، وعاقبوا النصارى المتآزرين مع المغول بما يستحقونه. في عين جالوت أيها الأخوة لعب الأمير المملوكي ركن الدين بيبرسي بن دغداري دورا كبيرا لا شك في ذلك، ولأنه أيضا من كبار أمراء وقادة المماليك، فإنه كان يعني يأمل بأن يكافئه الملك المظفر قطز ويوليه على ولاية حلب، كان يطمع في حلب، ولكن ذلك لم يتم، فحقد بيبرس على قطز ودبر مؤامرة لاغتياله وتمكن فعلا من قتله. طبعا ما أريد أن أخوض بالتفصيلات، تفصيلات كثيرة، لكن أقول تمكن من قتله في 15 من ذي القعدة من السنة 58 بعد 600 الهجرة، وطبعا ذلك تم بالتآمر مع بعض القادة الممالك. وعلى الرغم من هذه الجريمة البشعة، إلا أن الأمير البندقداري الذي تولى السلطنة بعد ذلك وتلقب بالملك الظاهر بيبرس، هذا الظاهر بيبرس يعتبر من أقوى حكام ذلك الزمان. يعني صحيح هو قام بهذه الجريمة الشنيعة، لكنه لما تولى الحكم بالفعل كان من أقوى حكام ذلك الزمان، ولعب دورا كبيرا في القضاء على نفوذ الصليبيين في بلاد الشام. هذه أيها الأخوة باختصار شديد نبذ عن المغول، وأنا طبعا تكلمت عنهم هنا في هذه السلسلة لأنهم كما شاهدنا يعني لعبوا دورا كبيرا في أحداث الحروب الصليبية التي تمت في بلاد الشام، وذلك عن طريق سيطرتهم على سلطنة السلاجقة، ثم تدميرهم لبغداد وإسقاطهم للخلافة، وأيضا احتلالهم لبلاد الشام، ثم محاولتهم غزو مصر والسيطرة عليها. وطبعا من كل ذلك يعني تجدون لزاما علينا أن نعطيكم نبذة عن هؤلاء المغول. أعود مرة أخرى الكلام عن مصر ودور حكامها في التصدي للصليبيين في بلاد الشام. أقول ابتدأ السلطان الظاهر بيبرس حكمه بشن حرب مدمرة على الصليبيين، واستطاع أن ينتزع منهم قيسارية السنة 63 بعد 600 الهجرة، وبعدها بشهر استطاع أن ينتزع منهم أرسوف، وقلنا هذه مدينة ساحلية في فلسطين، واستولى على صفد من الصليبيين في السنة 64 بعد 600 للهجرة، ويافا في السنة 66 بعد 600 للهجرة، ثم أنطاكيا في نفس العام أيضا، ثم حصن الأكراد في السنة 69 بعد 600 للهجرة. ولعلكم تذكرون قلت أنا حصن الأكراد هذا حصن استراتيجي يقع في شمال شرق طرابلس، وأيضا استطاع هذا السلطان المملوكي المجاهد أن يسحق مملكة الأرمن التي وقفت في عهد ملكها المجرم هيثوم الأول في صف المغول. وساهم الأرمن كما تعرفون في الحروب الصليبية مساهمة كبيرة منذ الحملة الأولى، وطبعا توغل السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بقواته في بلاد الأرمن، وهزم الأرمن في ذي القعدة من السنة 64 بعد 600 للهجرة، واضطر بعدها هيثوم الأول إلى قضاء بقية حياته مترهبنا في دير تحت اسم الأسقف مكاريوس. سلطة الملك الظاهر بيبرس أيضا امتدت على مصر، فوصلت يعني بعد أن أخضع أمراء المماليك في مصر. هناك المماليك الحقيقة أريد أن أشير إلى نقطة هنا، أقول من الأمور المشينة جدا في دولة المماليك أنهم يعني يكثرون من الخروج على الحاكم، ونشاهد أن بعض السلاطين المماليك نصبوا في سلطنة مصر لمدة أو لأكثر من لثلاث مرات، يعني ينصب ثم يخلع ثم ينصب ثم يخلع وهكذا. هذا طبعا يريك يعني مدى الفوضى التي دبت بعد ذلك. بداية حكم بيبرز، الكثير من الذين شاركوا في حادثة اغتيال قطز حاولوا أن يعني يثوروا عليه، لكن طبعا وضع حدا لهم وفرض السيطرة كاملة على مصر. وأيضا بعد ذلك كما قلنا هو استطاع أن يهزم الصليبيين ويسترد منهم الكثير من الإمارات الصليبية والمدن الصليبية في بلاد الشام، واستطاع أن يهزم الأرمن كما قلنا. وأيضا وصلت قوات بيبرز إلى الأناضول واستطاع أن يلحق هزيمة كبيرة جدا بالمغول المتواجدين في سلطنة سلاجقة الروم، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 75 و600 الهجرة لما هزم المغول في معركة إبلستين. وأيضا لما هلك بعد ذلك طاغية المغول هولاكو، نقول هلك في أذربيجان في ربيع الثاني من السنة 63 بعد 600 الهجرة، خلفه في الملك ابنه أبغى خان. وأبغى خان هذا كان طبعا يريد أن يقتص أو ينتقم من المماليك، لكن ما تمكن من ذلك. أبغى خان هذا أيها الأخوة الذي أتى بعد هلاك والده هولاك وبعد هلاك والده هولاك في ربيع الثاني من السنة 63 بعد 600 الهجرة، أول ما تولى الملك تزوج من وهو بوذي، انظروا إلى هذا البوذي المغولي، تزوج من ماريا ابنة الإمبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجوس أو ميخائيل الثاني. رأيتم أيها الأخوة هذا البوذي المغولي يتزوج من الأميرة الأرثوذكسية ابنة الإمبراطور البيزنطي. إذن هنا في ترابط كبير بين المغول وبين الأرثوذكس. وهذا أيضا أبغى خان كان مثل والده لعنه الله يعطف كثيرا على النصارى ويحقد على المسلمين، وكان يريد أن يدمر المسلمين وينتقم لما حدث في عين جالوت. طبعا تحت الضربات الهائلة والسريعة والخاطفة التي وجهها الجيش المصري بقيادة السلطان الظاهر بيبرز إلى الصليبيين في الشام وإلى الأرمن في أرمينيا وإلى البيزنطيين وإلى المغول في أطراف الشام والأناضول، وجدت كل هذه الأطراف مجتمعة أنه من الضروري التحالف والاتحاد لوقف هذا الإعصار الذي انطلق من مصر الإسلامي. ولذلك عندما عقد في ليون المدينة الفرنسية عقد مجمعا كنسيا في ذي القعدة من السنة 72 بعد 600 الهجرة، حضره اثنان من رجال أبغى خان في هذا المجمع الكنسي، حضره اثنان من رجال أبغى خان للمساهمة في هذا المجمع والخروج بحلف مغولي صليبي يوجه للمسلمين في مصر. وأيضا أبغى خان هذا أرسل سفراء إلى البابا في روما في جماد الثاني من السنة 75 بعد 600 الهجرة، وأيضا إلى ملك إنجلترا في شوال من السنة 75 بعد 600 الهجرة، وذلك لكي يعني يساعد البابا في روما وملك إنجلترا يقومون بمساعدة المغول بتشكيل حملة مغولية صليبية تقضي على سلطنة المماليك في مصر. في 28 من المحرم من السنة 76 بعد 600 الهجرة توفي السلطان المملوكي الملك الظاهر بيبرز في دمشق، وخلفه ابنه السعيد بركة. ثم في 20 من رجب آل الأمر إلى الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي بعد أن خلع الملك السعيد بركة، واضطر الملك المنصور قلاوون إلى مهادنة الصليبيين لكي يتفرغ للمقول. وطبعا بعد ذلك لما زحف المغول بقواتهم الكبيرة، هذه المرة قوات كبيرة خلاف عين جالوت، عين جالوت قلنا 10,000 تركهم هولاكو، هنا يأتون بقوات هائلة تقدر ب100,000 مقاتل يقودهم مونغو تيمور. مونغو تيمور هو ابن هولاكو، وزحفت هذه القوات المغولية الهائلة على بلاد الشام، ومعهم أيضا قوات ليو الثالث ملك الأرمن. يعني مشاهد أيها الأخوة الأرمن عداءهم تقليدي للمسلمين، ولكن كما تعرفون العثمانيين الدولة العثمانية عصفت بهم عصفا سحقتهم سحقا. ووصلت هذه القوات المغولية إلى حمص، حيث كانت القوات المصرية الإسلامية عند حمص هناك ترابط، ودارت في 14 من رجب من السنة 80 بعد 600 الهجرة معركة أيها الأخوة من أعظم المعارك، بل هي أعظم من عين جالوت، وهي معركة حمص. واستطاع المصريون بفضل الله سبحانه وتعالى من سحق المغول، ومن أتى معهم أيضا من النصارى، وتكدست جثثهم في أرض المعركة، وفر من نجا منهم. وأريد أن أشير هنا الحقيقة إلى أن الأعراب البادية وبالذات بدو الشام بقيادة زعيمهم عيسى بن مهنة قاموا بدور حاسم وكبير في هذه المعركة، ووقفوا في صف إخوانهم المصريين. وطبعا بعد أن فرغ من المغول هذا السلطان قلاوون، سدد المنصور قلاوون ضربة كبيرة، ولكنها ليست بالقاضية، لم تكن بالقاضية، سدد ضربة كبيرة إلى الصليبيين لما انتزع منهم إمارة طرابلس، وكان ذلك في ربيع الثاني من سنة 88 بعد 600 للهجرة. ثم توفي بعد ذلك السلطان المنصور قلاوون في ذي القعدة من سنة 89 بعد 600 للهجرة، فخلفه في سلطنة مصر ابنه الملك الأشرف خليل، وهو الملك المسلم الذي سدد الضربة القاضية للصليبيين في بلاد الشام. هذه الضربة كانت طبعا في السنة 90 بالتحديد في 17 من جماد الثاني من السنة 90 بعد 600 للهجرة، والضربة هذه كانت في ذاك التاريخ يعني في 17 من جماد الثاني من سنة 90 بعد 600 للهجرة، تمكنت قوات الأشرف خليل السلطان المملوكي من انتزاع مدينة عكا الاستراتيجية، وهي عاصمة مملكة بيت المقدس اللاتينية الصليبية، وبذلك لم يبقى للصليبيين وجود في العالم الإسلامي. طبعا هم المؤرخون يحددون تاريخا هذا التاريخ، تاريخ احتلال عكا وطرد الصليبيين، حددوا هذا التاريخ بأنه نهاية الحروب الصليبية. بذلك طبعا تنتهي الحروب الصليبية التي قادها الغرب الكاثوليكي على الإسلام والمسلمين في المشرق الإسلامي، واستمرت هذه الحروب لمدة قرنين من الزمان. وشاهدنا أيها الأخوة الدور الكبير والحاسم الذي لعبته مصر في التصدي للصليبيين، وأيضا للخطر الأكبر المتمثل بالمغول. ولذلك فأن الأوروبيين في أيامنا هذه أيها الأخوة وهم يقرؤون التاريخ بصورة دقيقة، هؤلاء يقرؤون التاريخ ليسوا مثلنا، ويعرفون تمام المعرفة أنه إذا سقطت مصر فأن العالم الإسلامي بما في ذلك العالم العربي سوف لن يصمد كثيرا أمام مخططات. ولذلك فإن المؤامرات على هذا القطر العربي المسلم ما توقفت ولن تتوقف وسوف لن تتوقف أيها الأخوة، ولكن نقول ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكون لأعداء الإسلام بالمرصاد، وسوف يكون النصر بإذن الله لعباده المسلمين شريطة أن يتمسكوا بدينهم أيها الأخوة بكل التعاليم التي جاء بها الإسلام الحنيف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه قاعدة أساسية يعني. إخوان الأعزاء، بعد هذا الاستعراض التاريخي الذي أخذ منا جميعا الحلقات الطويلة، أكون بإذن الله قد فرغت من الكلام عن التاريخ السياسي والعسكري للحروب الصليبية التي استمرت طيلة قرنين من الزمان منذ أواخر القرن الخامس الهجري وإلى أواخر القرن السابع الهجري. ولكن هذا لا يعني أبدا أن الحروب الصليبية قد توقفت، الحروب الصليبية لم تتوقف ولن تتوقف. شاهدنا أيها الأخوة ما حدث لغرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس لما سقطت بأيدي الأسبان الكاثوليك الإشتاليين في السنة 97 بعد 800 للهجرة، ودور محاكم التفتيش، وهذه فصلنا بها كما تعرفون في السلسلة الماضية التي تكلمنا عنها التاريخ السياسي المغرب والأندلس، أعطيناها حقها من حقيقة البحث والدراسة، وكذلك ما حدث من احتلال باسم الاستعمار للكثير بل لكل أقطار الإسلام، الاستعمار الهولندي في إندونيسيا، الإنجليزي في الهند الإسلامية، وأنتم تعرفون الهند في ذلك الوقت يعني بعد أن دخل المغول في الإسلام أنشأوا إمبراطورية كبيرة في الهند أسقطها الاستعمار الإنجليزي، وأيضا الاستعمار هذا وصل إلى الدول العربية كما تعرفون كلها ما سلمت بصورة أو بأخرى من الاستعمار. المغرب العربي تقاسموه، مصر، السودان، اليمن، عدن، دول الخليج، بلاد الشام، دول إسلامية في إفريقيا، الصومال، جيبوتي، موريتانيا، ماذا تريدون؟ كل شيء، ما خلوا شيء. هذه حروب صليبية. ما هو الاستعمار؟ الاستعمار ما هو إلا حروب صليبية. جريمتهم الكبرى أيضا أيها الأخوة في إسقاط الخلافة الإسلامية في السنة 42 بعد 300 الهجرة، لما يعني كانت شروطهم في مؤتمر لوزان أن يطرد الخليفة وتصادر متفاكات الخليفة وتسقط الخلافة نهائيا وإعلان علمانية الدولة، هذه الشروط. ما طلبوا أموال ولا تعويضات ولا أي شيء ولا أراضي، طلبوا أن تسقط الخلافة. في العصور الحديثة أيها الأخوة وإلى أيامنا هذه الحروب الصليبية مستمرة وبشراسة. أشد الحروب هذه مستمرة وأشد من ما حدث يعني في السابق. بالله عليكم ماذا تسمون ما يحدث في البوسنة والهرسك؟ في البوسنة والهرسك يقسمون الأطراف المتحاربة هناك إلى صرب وكروات ومسلمين. ما قالوا أرثوذكس عن الصرب ولا كاثوليك عن الكروات، ولكنهم عندما يصفون أبناء البلاد الأصليين، أبناء البوسنة هم أبناء البلاد الأصليين، يقولون المسلمين. نعم، ما يحدث في البوسنة والهرسك هو حرب صليبية قذرة، حرب ساهم بها كل الصليبيين من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، وأنتم تشاهدون الدور القذر لكل هؤلاء. ما أريد أن أذكر أسماء وهذا. وهؤلاء يعني جادين في حرب، لن يسمحوا أبدا لهذه البقعة الإسلامية الصغيرة جمهورية البوسنة والهرسك، لن يسمحوا لها بأن تتشكل. السبب ببساطة أنها دولة إسلامية. يتذكرون الدولة العثمانية ابتدأت بثلاثة آلاف كيلومتر مربع وانتهت في عهد قوتها بأكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، لذلك هم لن يسمحوا بأن تتشكل هذه الدولة. وحتى لو حدث حل سلمي طبقا لخطة السلام المقترحة، فإن الأراضي التي سوف يشكل عليها المسلمون دولتهم الإسلامية سوف لن يكون لها أي منفذ على البحر، وأن أعطوهم مثل هذا المنفذ فإنه سوف يكون عبر أراضي الصرب المجرمين، وبالتالي هذه الدولة سوف تنتهي كما خططوا لها جميعا وبكل وقاحة. خطة مرسومة، وشاهدون أنتم الجنرال البريطاني مايك روز، دور قذر جدا، وياسوشي أكاشي هذا الياباني البوذي المجرم بابتسامته الصفراء، وحتى يعني بطرس قالي هذا الأرثوذكسي أمين عام الأمم المتحدة يرفض رفضا تاما استخدام القوة العسكرية لضرب الصرب حتى جعلهم يمزقون المسلمين. أما فرنسا وبريطانيا فهما تقفان ضد أي محاولة لرفع حظر بيع الأسلحة لمسلمي البوسنة. والأمريكان نضرب ولا ما نضرب، نغير ولا ما نغير. ولما أغاروا ماذا صنعوا؟ مدفع قديم ودبابة من دبابات الحرب العالمية الثانية، هذا كل ما صنع. إذن مؤامرة أيها الأخوة لكي لا تقوم دولة إسلامية هناك في البوسنة والهرسك. هذه حرب صليبية الآن نعيش نحن هذه الأيام. في الشيشان، الشيشان أيها الأخوة هذه حدثت يعني الآن تحدث معركة الشيشان. الدبابات الروسية والله يا أخوانا شاهدتها بعيني في الفيلم التقرير الإخباري، شاهدت والله هذا الفيلم وتعجبت، ما تصورت أن يحدث هذا. الدبابات الروسية التي دخلت إلى جمهورية الشيشان، كل الدبابات كان مرسوم عليها صليب كبير جدا باللون الأبيض. استغربت، شيوعي الأمس أصبحوا الآن يعني أرثوذكس خلاص، تذكروا الديانة ودخلوا بالصليب لكي يسحقوا الإسلام. صليب كبير مرسوم على الدبابات يدخل إلى الشيشان لكي يسحقها. دولة صغيرة مساحة وسكانا وشعبا، هذه المشاهد كلها عرضت طبعا في جميع وكالات الأنباء أحضرتها، ويمكن في جرائد الأمس ماذا يقول هذا أحد الاستراتيجيين البريطانيين، يقول الشيشان هؤلاء شعب مقاتل بطريقة غير معقولة، شعب مقاتل بطريقة غير معقولة، شراذم تقاتل براجمات الار بي جي هذه البازوكا وبالرشاشات البسيطة، يوقفون أحد أقوى جيوش الدنيا لا شك، دبابات التي 72 وراجمات الصواريخ والطائرات والهليكوبترات والقوات الخاصة الروسية، وما استطاعت أيضا أن تقف هؤلاء المجاهدين الشيشان. والمعركة غير متكافئة أيها الأخوة على الإطلاق، لكن هؤلاء يعني صمموا على الجهاد في سبيل الله. وعسى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي البوسنة وفي كل بقاع الأرض أيها الأخوة ضد هذه الهجمة الصليبية الشرسة التي سوف لن تتوقف كما قلنا، كما ذكرنا في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة عندما استعرضنا كلام سياسيين ومفكرين وكبرائهم. أقول الغرب الصليبي هذا سوف يحارب الإسلام والمسلمين ما استطاع إلى ذلك. والحرب الصليبية أيها الأخوة كما قلنا في أيامنا هذه إما بالطائرة أو بالصاروخ والمدفع أو بالقروض الربوية أو بنشر الثقافة العلمانية الإباحية. وفي تصوري أيها الأخوة أن أشد هذه الأساليب فتكا وتدميرا للمسلمين ولعقيدتنا الإسلامية هي هذه الحرب الصليبية الثقافية. عن طريق هذه الحرب سوف يشككون المسلمين في العقيدة الإسلامية في الدين الإسلامي العظيم، ويصورون هذا الدين العظيم بأنه يدعو إلى التخلف وإلى الرجعية كما يقولون وإلى الإرهاب، وأنه دين يكبت الحريات، وأنه دين يستعبد المرأة، ما يعطي المرأة حريتها. وبالتالي يخرج جيل من يحملون الهوية الإسلامية، ويكون هم هذا الجيل هو حرب إخوانه من المسلمين المتمسكين بدينهم على أساس أن هؤلاء متخلفين، ويعني التسميات متطرفين إرهابيين أصوليين الكلام الفاضي هذا. وما أدري ما يعني ما تسمون ما يحدث الآن في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي غيرها، ما أدري يعني ما أدري إيش يسمونه تحت أي صنف. هذا إرهاب منظم قذر، إرهاب دولة كان. يعطون بيغن جائزة نوبل للسلام، وبيغن هو أكبر يعني السفاحين إرهابيين في العالم. كيف يأخذ جائزة نوبل للسلام؟ كيف صنعت هذه الجائزة؟ من وضع هذه الجائزة؟ على أي أساس يعطى بيغن ويعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا هذا الأخير؟ يأخذ أيضا جائزة نوبل للسلام. وأيها الأخوة كما قلت، ويعني أشد الأمور خطورة علينا في هذه الأيام هو الهجمة الصليبية التي تأتينا عن طريق الثقافة الأوروبية، نشر الثقافة الأوروبية وتشكيكنا في عقيدتنا الإسلامية. وأعتقد أيها الأخوة أن على علمائنا ومشايخنا ومفكرين في بقاع العالم الإسلامي في هذه الأيام يقع عليهم الحقيقة عبء التصدي لهذه الهجمة الشرسة جدا والخطيرة جدا على الإسلام والمسلمين. وفي الختام شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم وجعله في ميزان أعمال، ونسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم لإرسال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي: صندوق بريد 26831، الرياض 11496، فاكس 47616. كما نأمل أن نلتقي معكم مرة ثانية بإذن الله في مجموعة أخرى من سلسلة التأريخ السياسي الإسلامي للدكتور الدعيج، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب الفسح رقم 142000 4 8، وخطاب الإعلام رقم 3663 /ا/د. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 95، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12214.